غارة المخبز الثانية. قصة قصيرة للروائي الياباني هاروكي موراكامي. ترجمة أستاذ محمد عبد العاطي عبد الخير. تقع هذه القصة ضمن مجموعة قصصية بعنوان حدائق موراكامي، وهي مهداة من المترجم بتاريخ مايو عام 2017 الخرطوم إلى كل عشاق موراكامي. النص: ما زلت غير متأكد من أنني قد اتخذت قرار الصائب عندما أخبرت زوجتي عن غارة المخبز، لكن عندها قد لا تكون المسألة مسألة صواب أو خطأ، فالخيارات الخاطئة قد تنتج عنها نتائج إيجابية والعكس صحيحة. أنا عن نفسي تبنيت رأي القائل بأننا في الواقع لا نختار شيئا على الإطلاق، الأشياء تحدث أو لا تحدث. إذا نظرت للأمر من هذه الناحية، من الممكن جدا أن يحدث أنني أخبرت زوجتي عن غارة المخبز. لم أخطط لذكر الأمر، كنت قد نسيت تماما كل ما يتعلق بالغارة، لكن الأمر أيضا لم يكن على طريقتي. بما أنك ذكرت الأمر فلنتحدث عنها. ما ذكرني بأمر غارة المخبز كان جوعا لا يطاق، وقد شعرنا به قبيل الساعة الثانية صباحا. تناولنا عشاء خفيفا عند السادسة، تسللنا إلى الفراش عند التاسعة والنصف، ورحنا في سبات عميق. لسبب ما استيقظ كلانا في اللحظة نفسها تماما، وبعدها بدقائق قليلة أحسسنا بوخزات الجوع العنيفة. لم تحتوي ثلاجتنا على شيء واحد يمكن تصنيفه حرفيا كطعام. كان لدينا قارورة متبلات فرنسية، 6 علب جعة، وبصلتان ذابلتان، وقطعة من الزبدة، وعلبة من مزيل روائح الثلاجة. وبما أنه قد انقضى أسبوعان فقط منذ زواجنا، فما تزال أمامنا مهمة إرساء قواعد التفاهم الزوجي الدقيق فيما يتعلق بالسلوك الغذائي، ناهيك عن أي شيء آخر. كانت لدي وظيفة في شركة محاماة، وهي كانت تقوم بعمل يتعلق بالسكرتارية بأحد مدارس التصميم. كنت إما في 28 أو 29، لماذا لا أستطيع تذكر العام الذي تزوجنا فيه بالتحديد، وهي كانت تزورني بعامين 8 أشهر. كان الاهتمام بحاجيات البقالة آخر ما يطوف بأذهاننا. كان كلانا أشد جوعا من أن يعود إلى النوم، لكن من المؤلم أن نستلقي في أماكننا فحسب. غادرنا الفراش وسرنا بتخبط إلى المطبخ، وانتهى بنا المطاف جالسين متقابلين عند طرفي طاولة. ما الذي يمكن أن يسبب جوعا عنيفا كهذا؟ تعاقبنا على فتح باب الثلاجة ونحن نمني نفسينا، لكن في كل مرة نظرنا بداخلها لم تتغير محتوياتها قط. الجعة والبصل والزبد والمتبلات هو مزيل الروائح. كان من الممكن قلي البصلتين في الزبدة، لكن من المستبعد تماما أن تملأ تلكم البصلتان الذابلتان معدتين خاليتين. يفترض بالبصل أن يؤكل مع أطعمات أخرى، فهو ليس من نوع الأطعمات التي تشبع الشهية. هل ترغب المدام في بعض المتبلات الفرنسية المقلية في مزيل الروائح؟ توقعت منها أن تتجاهل محاولتي في أن أبدو مرحا، وقد فعلت. قلت: لنستقل السيارة ونبحث عن مطعم من هذا الذي يعمل طوال الليل، لابد أن نجد واحدا على الطريق السريع. رفضت الاقتراح قائلة: لا تستطيع، لا يجدر بك الخروج للأكل بعد منتصف الليل. وقد كانت قديمة الطراز بقولها ذلك. أخذت نفسا وقلت: لن نخرج إذن. كلما عبرت زوجتي عن رأي كهذا أو نظرية، فإنه يتردد في أذني كأنما له سلطة الوحي، وربما ذلك ما يحدث مع المتزوجين حديثا، لا أدري. لكنها عندما قالت لي ما قالتها بدأت أظن أنه كان جوعا من نوع خاص، ليس من النوع الذي يمكنك إشباعه بمجرد الذهاب إلى مطعم يعمل طوال الليل على الطريق السريع. جوع من نوع خاص، وما الذي قد يعنيه ذلك؟ يمكنني أن أشرح الأمر مستخدما صورة سينمائية. أنا على قارب صغير يطفو على بحر هادئ، أنظر للأسفل وفي داخل الماء أرى فوهة بركان ينتصب من قاع محيط. تبدو الفوهة قريبة نوعا ما من سطح الماء، لكنني لا أستطيع أن أحدد مدى قربها، وذلك بسبب أن الشفافية الفائقة للماء تتداخل مع إدراكي للمسافات. هذا وصف دقيق إلى حد ما للصورة التي تشكلت في ذهني خلال 2 أو 3 ثوان عندما قالت زوجتي أنها ترفض أن نذهب إلى مطعم، وبين موافقتي لها بقولي لن نخرج إذن. وبما أنني لست سيغموند فرويد، فقد كنت بطبيعة الحال غير قادر على ولو بصورة قريبة على تحليل مغزى ودلالة هذه الصورة، لكنني علمت حدسيا أنها كانت إلهاما، ولهذا السبب وبالرغم من حدة الجوع الرهيبة وافقتها بصورة آلية تقريبا على نظريتها أو تصريحها. قمنا بالأمر الوحيد الذي يسعنا فعله، فتحنا علب الجوع. كانت أفضل بكثير من أكل ذلك البصل، لم تكن تحب الجوع كثيرا، لذلك قمنا باقتسام العلب، 2 لها و4 لي. وبينما كنت أحتس العلبة الأولى أخذت تنقب بين الأرفف في كسنجاب، في النهاية عادت وفي يدها لفافة تقبع في قارها 4 كعكات محلات بالزبدة، كانت من البقايا رخوة ورطبة، لكننا التهمناها 2 لكل، متلذذين بكل فتاتة منها، لكن بلا جدوى. مع جوعنا هذا الذي يبدو وكأن لا حدود له، لم تترك كعكات الزبدة والجاعة أي أثر. تسرب الوقت خلال ظلامك ثقل رصاصي داخل أحشاء السمكة. قرأت الكتاب على علب الجاعة المصنوعة من الألمونيوم، حدقت في ساعتي، تطلعت إلى باب الثلاجة، تصفحت صحيفة البارحة، استخدمت حافة البطاقة البريدية لكشط وتجميع فتات الكعك من على اللابتوب. قالت: لم أشعر بجوع كهذا طوال حياتي، أتساءل إن كان للأمر علاقة بالزواج. قلت: ربما أو ربما لا. أثناء بحثها عن المزيد من فتات الطعام، اتكأت على حافة قاربي ونظرت للأسفل ناحية فوهة البركان تحت الماء. نقاء مياه المحيط حول القارب في كل الاتجاهات منحني شعورا بالاضطراب. شعرت بتجويف ينشأ في منطقة ما أعلى بطني، شيء ما عن ذلك الإحساس الغريب بالعدم، ذلك الشعور بالواقع الوجودي لعدم الوجود. كان أشبه بالخوف الذي تشعر به عندما تتسلق قمة برج كنيسة شاهقة. هذا الارتباط بين الجوع ورهاب المرتفعات كان اكتشافا جديدا بالنسبة لي. لقد خطر لي بأنني قد مررت بنفس التجربة من قبل، كانت معدتي خاوية عندها أيضا. متى؟ بالتأكيد كان ذلك عندما أغرنا على المخبز. سمعت نفسي أقول ذلك: غار على مخبز؟ ما الذي تتحدث عنه؟ وهكذا بدأ الأمر. لقد قمت بغارة على مخبز ذات يوم منذ زمن بعيد، لم يكن مخبزا كبيرا ولا شهيرا، والخبز نفسه لم يكن هناك ما يميزه، لكنه لم يكن سيئا أيضا. كان أحد تلك المخابز الصغيرة وسط الأحياء، يقبع بين عدد من المحلات، يديره عجوز ما كان يقوم بكل العمل، يخبز في الصباح وعندما تنفذ الكمية يغلق المخبز لبقية اليوم. إذا كنت ستصط على مخبز، لماذا اخترت ذلك المخبز تحديدا؟ حسنا، لم يكن هناك معنى للإغارة على مخبز كبير، كل ما كنا نريده هو الخبز وليس المال، لم نكن لصوصا. كنا؟ من تقصد بكنا؟ أنا وصديق المقرب في ذلك الوقت قبل 10 أعوام، كنا مفلسين لدرجة عدم قدرتنا على شراء معجون أسنان، لم يكن لدينا ما يكفي من الطعام قط. لقد قمنا ببعض الأشياء الفظيعة لنضع أيدينا على الطعام، غارة المخبز كانت إحداها. نظرت إلي بتمعن، عيناها كما لو كانت تبحث عن نجم متلاش في سماء الصباح، وقالت: أنا لا أفهم، لماذا لم تحصل على عمل؟ كان بإمكانك العمل بعد المدرسة، كان ذلك ليكون أسهل من الإغارة على المخابز. لم نكن نريد أن نعمل، كنا واضحين بهذا الشأن. حسناً، أنت تعمل الآن، أليس كذلك؟ أومأت وارتشفت مزيداً من الجاعة، ثم فركت عيني. نوع من الوحل الممزوج بالجاعة تغلغل إلى داخل دماغي، وكان يعاني من وخزات جوعي. قلت: الزمن يتغير والناس يتغيرون، لنعود إلى الفراش، علينا الاستيقاظ مبكراً. لا أشعر بالنعاس، أريد منك أن تخبرني عن غارة المخبز. ليس هناك ما يذكر، لم تكن مغامرة مثيرة. هل كانت ناجحة؟ يأست من أمر النوم، فتحت علبة جاعة أخرى. عندما تبدي اهتمامها بقصة ما لا بد أن تسمعها كاملة بكل تفاصيلها، إنها هكذا فحسب. حسنا، كانت ناجحة من ناحية كما لم تكن ناجحة من ناحية أخرى، حصلنا على ما كنا نريده، لكن باعتبارها عملية سطو مسلحة لم تنجح، منحنا صاحب المخبز الخبز قبل أن نتمكن من أخذه منه عنوة. مجانا؟ هززت رأسي: ليس تماما، لا، هذا هو الجزء الصعب. كان صاحب المخبز مهوسا بالموسيقى الكلاسيكية، وعندما وصلنا إلى مخبزه كان يستمع إلى ألبوم استهلالات موسيقية لفاغنر، لذلك عقد معنا صفقة، إذا استمعنا إلى الأسطوانة إلى نهايتها يمكننا أن نأخذ ما نشاء من الخبز. ناقشت الأمر مع رفيقي ووافقنا. إنه لن يكون عملا بالمعنى الدقيق للكلمة، كما أن الموسيقى لن تؤذي أحدا. أعاد كل منا سكينه إلى الحقيبة وجذبنا مقعدين واستمعنا إلى استهلاليات تانهاسر والهولندية الطائرة. وبعد ذلك هل حصلتما على الخبز؟ صحيح، معظم ما كان لديه في المحل قمنا بحشوه داخل حقيبتنا وأخذناه للمنزل، وقد سد حاجتنا من الطعام لأربعة أو خمسة أيام. أخذت رشفة أخرى. قام نعاسي بهز قاربي هزة طويلة وبطيئة كأمواج صامتة قادمة من زلزال تحت البحر. بالطبع أنجزنا مهمتنا، حصلنا على الخبز، لكن لا يمكنك أن تقولي أننا قد ارتكبنا جريمة. كان الأمر أشبه بعملية تبادل، استمعنا إلى فاغنر معه وبالمقابل حصلنا على خبزنا. لو تحدثنا من ناحية قانونية كانت العملية أقرب إلى صفقة تجارية. لكن الاستماع إلى فاغنر ليس عملاً. لا قطعا لا، إن كان صاحب المخبز قد أصر على أن نغسل الأطباق أو ننظف النوافذ أو ما شابه ذلك كنا سنرفض عرضه، لكنه لم يفعل. كل ما أراده منا هو أن نستمع إلى فاغنر من البداية إلى النهاية. لم يكن بمقدور أحد أن يتوقع ذلك، أعني فاغنر. يبدو وكأن صاحب المخبز قد أنزل بنا لعنة. الآن عندما أفكر بالأمر كان ينبغي علينا أن نرفض. كان يجدر بنا أن نهدده بالسكين وننتزع منه الخبز اللعين. عندها ما كانت لتحدث أي مشكلة. أحدثت لك مشكلة؟ فركت عيني مرة أخرى. نوعا ما، ليست مشكلة ملموسة أو واضحة، لكن بدأت الأشياء تتغير بعد ذلك. كانت نقطة تحول من نوع ما. على سبيل المثال، عدت إلى الجامعة وتخرجت وبدأت العمل بالشركة والدراسة لامتحان المحاماة، ثم التقيت بك وتزوجنا. لم أفعل شيئا كهذا بعد ذلك قط، لا مزيد من غارات المخابز. هذا كل ما في الأمر؟ أجل، هذا ما كان عليه الأمر. تجرعت ثمالة علبة الجاعة الأخيرة. الآن فرغت علب الجاعة الستة، واستلقى الستة أغطية منها على منفضة السجائر كحراش في حورية ماء. بالتأكيد لم يكن صحيحا ما قلته بأن شيئا لم يحدث كنتيجة للغارة على مخبز. هناك العديد من الأشياء الملموسة والواضحة، لكنني لم أرغب في التحدث عنها معها. إذن صديقك هذا ما الذي يفعله الآن؟ ليست لدي أدنى فكرة. حدث شيء ما، شيء من نوع لا شيء، وتوقفنا عن التسكع معنا، ولم أره منذ ذلك الوقت، ولا أعلم ما يفعله. ظل صامتة لبرهة. على الأرجح استشعرت بأنني لا أروي لها القصة كاملة، لكنها لم تكن مستعدة للضغط علي بهذا الشأن. قالت: مع ذلك هذا هو السبب الذي افترقتما من أجله، أليس كذلك؟ غارة المخبز كانت السبب المباشر. قد يكون الأمر كذلك. أعتقد أن أثر الحادثة كان أكبر مما ظننا. تحدثنا عن علاقة الخبز بفاغنر لبضعة أيام من بعد ذلك. ظللنا نتساءل إذا ما كنا قد قمنا بالخيار الصحيح، لكننا لم نتوصل إلى إجابة. إذا نظرت للأمر من ناحية منطقية فنحن قد اتخذنا القرار الصحيح بالفعل. لم يتأذى أحد، حصل الجميع على ما أراد. نجح صاحب المخبز الذي ما زلت غير قادر على معرفة لماذا فعل ما فعله في دعايته لفاغنر، ونحن نجحنا في حشو فاهينا بالخبز. ولكن مع ذلك لازمنا الإحساس بأننا قد اقترفنا خطأ جسيما، وبطريقة ما ظل ذلك الخطأ دون معالجة يلقي بظلال قاتمة على حياتنا. لهذا السبب استخدمت كلمة لعنة، إنها تبدو كلعنة بالفعل. أتعتقد بأنها لا تزال تلازمك؟ أخذت أغطية العلب الست من منفضة السجائر وقمت برصفها على شكل حلقة من الألمونيوم بحجم سوار. من يدري؟ لا أعرف. أراهن أن العالم مليء باللعنات، يصعب تحديد أي واحدة منها تتسبب بانحراف الأمور عن مسارها الصحيح. هذا ليس صحيحا. ونظرت في عيني مباشرة. يمكنك أن تعرف إذا فكرت بالأمر، وما لم تقم أنت بنفسك وشخصياً بكسر اللعنة ستلازمك كألم الأسنان. ستحول حياتك إلى جحيم حتى تموت، وليس أنت فقط، أنا أيضاً. أنت؟ حسناً، أنا صديقتك المقربة الآن، أليس كذلك؟ لماذا تعتقد أننا الاثنان نتضور جوعاً؟ فأنا لم أشعر بجوع كهذا ولو لمرة في حياتي حتى تزوجتك. ألا تعتقد بأن هذا أمر غير عادي؟ لعنتك تشملني أنا أيضاً. أومأت، ثم قمت بتفكيك حلقة أغطية العلب وأعدتها إلى منفضة السجائر. لم أعلم إذا كانت محقة أم لا، لكنني استشعرت بأنها كانت تخطط لأمر ما. عاد إلي الشعور بالجوع أشد مما سبق، وكان يسبب لي صداعا حادا. كل وخزة أحس بها في معدتي كان يتم إرسالها إلى صميم دماغي بحزمة من الأسلاك، كما لو كانت أحشائي مزودة بكافة أنواع الآليات المعقدة. ألقيت نظرة أخرى ناحية البركان تحت البحر، كانت المياه أكثر نقاء من ذي قبل، أكثر نقاء بكثير. شعرت كما لو أن القارب معلق في الهواء لا يسنده شيء أطلاقا. كان بإمكاني رؤية كل حصاة صغيرة في قاع البحر. كل ما كان علي هو أن أمد يدي وألمسها. قالت: نحن نعيش معا منذ أسبوعين فحسب، لكن طوال هذا الوقت كنت أستشعر حضورا غريبا من نوع ما. نظرت داخل عيني مباشرة وضمت يديها على الطاولة مشبكة أصابعها. بالتأكيد لم أكن أعلم بأنها لعنة حتى الآن، هذا يفسر كل شيء. أنت ملعون. أي نوع من الحضور؟ كأنما هنالك ستارة غامضة تتدلى من السقف ثقيلة يعلوها الغبار ولم يتم غسلها منذ سنوات. قلت أنا أبتسم: ربما لا تكون لعنة، قد يكون هذا أنا فحسب. لم تبتسم وقالت: لا، ليس أنت. حسنا، دعينا نقول أنك محقة، لنفترض أنها لعنة، ماذا يمكنني أن أفعل بشأنها؟ أصط على مخبز آخر في الحال الآن، إنها الطريقة الوحيدة. الآن؟ نعم الآن، بينما لا تزال جائعا ينبغي عليك أن تنهي ما بدأته. لكننا في منتصف الليل، هل سنجد مخبزا مفتوحا الآن؟ سنجد واحدا، طوكيو مدينة كبيرة، لابد أن هناك مخبزا واحدا يعمل طوال الليل. ركبنا سيارة كورولا القديمة وانطلقنا هائمين على وجهينا في طرقات طوكيو نبحث عن مخبز عند الثانية والنصف صباحا. ها نحن ذا، أنا أقبض على عجلة القيادة وهي على مقعد الملاح، نقوم بمسح الشوارع كنسرين جائعين يبحثان عن فريسة. على المقعد الخلفي تتمدد بندقية صيد طويلة ومتيبسة كسمكة ميتة. كانت بندقية أوتوماتيكية من طراز رامينغتون، تقبع أغلفة البارود الخاصة بها داخل جيب سترة زوجتي، كما كان لدينا زوج من أقنعة التزلج السوداء داخل صندوق القفازات. لم تكن لدي أدنى فكرة لماذا تمتلك زوجتي بندقية الصيد أو أقنعة التزلج، لم يمارس أي منا التزلج قط، لكنها لم تفسر لي وأنا بدوري لم أسأل. كم هي غريبة الحياة الزوجية هذا. ومتسلحين بكل ما يلزم لم نتمكن من العثور على مخبز يعمل طوال الليل. شققت طريقي خلال الشوارع الخالية من يوبوجي إلى شينجوكو وصولا إلى يوتسويا وأكاسكا وأياما وهيروو ورابونغي وديكانياما وشيبويا. الحياة الليلية بطوكيو تتوفر على جميع أصناف المحلات والناس، لكن ليس المخابز. صادفنا سيارات دوريات الشرطة مرتين، كانت واحدة تربط بجانب الطريق تحاول ألا تبدو ظاهرة للعيان، وثانية مرت إلى جوارنا زاحفة ببطء قبل أن تتخطانا وتختفي في الأفق. وفي كلتا المرتين أحسست برطوبة تحت إبطي، لكن زوجتي لم يتزعزع تركيزها قط في العثور على المخبز المنشود. في كل مرة تغير من وضعية جسدها تصدر أغلفة البارود في جيبها خشخشة كقشور حنطة سوداء داخل وسادة عتيقة. قلت: لننسى الأمر، ليس هناك أي مخابز مفتوحة في هذا الوقت من الليل، عليك أن تخططي لمثل هذه الأمور وإلا. أوقف السيارة. ضغطت على المكابح بعنف فقالت: هذا هو المكان. كانت مصاريع المحلات على جانب الطريق مغلقة تشكل جدارين قاتمين صامتين، وتدلت لافت الصالون حلاقة في ظلام كعين زجاجية باردة ومخبولة. كانت هناك لافتة مضيئة لمطعم ماكدونالدز على بعد حوالي 200 ياردة أمامنا، لكن لا شيء آخر. قلت: لا أرى أي مخبز. ودون أي كلمة فتح الصندوق القفازات وجذبت شريطا لاصقا سميكا. ترجلت عن السيارة وترجلت أنا من ناحيتي، جثت على ركبتيها أمام السيارة ومزقت قطعة من الشريط اللاصق وقامت بتغطية أرقام اللوحة. ثم توجهت إلى مؤخرة السيارة وفعلت الشيء نفسه. تشير تحركاتها بالدراية والتمرس. ظللت واقفا على الرصيف أحدق بها. سنغير على مطعم ماكدونالدز ذاك، قال ذلك ببرود ولا مبالاة، كأنها تعلن عما سنتناوله على العشاء. أوضحت لها قائلا: ماكدونالدز ليس مخبزا. إنه أقرب إلى مخبز، يتعين عليك القيام بتسويات وتنازلات من حين لآخر. هيا بنا. قدت السيارة باتجاه المطعم، ركنتها في المكان المخصص. ناولتني البندقية الملفوفة داخل بطانية، فقلت باحتجاج: لم أطلق النار من سلاح في حياتي. ليس عليك أن تطلق النار، أحملها فحسب. حسنا، افعل كما أقول لك. سندخل الآن، وما أن يقولوا مرحبا بكم في ماكدونالدز نضع أقنعتنا. هل فهمت ذلك؟ بالطبع، ولكن... ثم تقحم فوهة البندقية في وجوههم، وتقوم بجمع جميع العمال والزبائن في مكان واحد بسرعة، وأنا سأتكفل بالباقي. لكن ما العدد الذي سنحتاجه من شطائر البرجر في رأيك؟ 30؟ أظن ذلك. أخذت بندقية الصيد متنهدا وسحبت عنها البطانية قليلا. كان ذلك الشيء ثقيلا ككيس من الرملة، وأسودا كقطعة من الليل. هل علينا أن نفعل هذا حقا؟ قلت موجها السؤال لها ولنفسي أيضا. بالتأكيد علينا أن نفعله. ابتسمت لنا الفتاة الواقفة خلف منضدة الاستقبال وهي تعتبر قبعة ماكدونالدز، وقالت: مرحبا بكم في ماكدونالدز. لم يخطر لي أن الفتيات يعملن في ماكدونالدز حتى وقت متأخر من الليل، ولذلك فإن رؤيتها أربكتني للحظة، فقط للحظة. تمالكت نفسي وجذبت القناع. حدقت الفتاة فاغرة فمها لرؤية الثنائي المقنع. من الواضح أن دليل إرشادات الضيافة لماكدونالدز لم يأتي على ذكر كيفية التعامل مع وضع كهذا. كانت على وشك النطق بالعبارة التي تلي: مرحبا بكم في ماكدونالدز، لكن يبدو أن حلقها قد تيبس ووجد الصعوبة في إخراج الكلمات. ومع ذلك ظل طيف من ابتسامتها كأحدى متطلبات المهنة عالقا بحافتي شفتيها كهلال عند الفجر. حللت البندقية بأسرع ما أمكنني وصوبتها ناحية الطاولات، لكن لم يكن هناك سوى شاب وفتاة. على الأرجح أنهما طالبان منكفئان على الطاولة البلاستيكية يغطان في نوم هادئ. اصطف رأسيهما وكوبي مخفوق الحليب بفراولة كمنحوتة طليعية، كانا ينامان نوم الأموات. لم يبدو أنهما سيعيقان سير عمليتنا، لذلك وجهت بندقيتي مجددا ناحية منضدة الاستقبال. كانوا جميعهم 3 عمال: فتاة الاستقبال والمدير الذي كان رجلا شاحبا ذي وجه بيضاوي على الأرجح في أواخر العشرينات من عمره، والآخر يبدو أنه طالب يعمل في المطبخ، كان شابا ضئيلا ذي ملامح جامدة. انتصبوا جميعهم خلف منضدة الحسابات ينظرون مجدوهين داخل فوهة بندقيتي كسياح يحدقون داخل بئر تعود لحضارة الأنكا. لم يصرخ أحد أو يقوم بأية حركة استفزازية. كانت البندقية ثقيلة للغاية. أرحت ماسورتها على منضدة الحسابات واضعا إصبعي على الزناد، فقال المدير بصوت مبحوح: سأعطيكم المال، إنهم يأتون ويأخذونه عند 11، لذلك ليس لدينا الكثير، لكن بوسعكما أخذ كل ما لدينا، فلدينا تأمين. قال زوجتي: أنزل المصراع الأمامي وأطفئ اللافتة. مهلا، لا أستطيع أن أفعل ذلك، سيتم تحميل المسؤولية إذا أغلقت المحل دون إذن. أعاد زوجتي أوامرها ببطء: أنزل المصراع الأمامي وأطفئ اللافتة. بدا المدير في حالة يرثى لها. حذرته قائلا: من الأفضل لك أن تنفذ ما تقوله. نظر إلى فوهة البندقية على سطح المنضدة، ثم إلى زوجتي، ثم إلى البندقية مرة أخرى، وأخيرا رضخ للأمر الواقع. أطفأ اللافتة وكبس زرا على لوحة كهربائية فأنزل المصراع. راقبته بحذر طوال الوقت، خشية أن يطلق جهاز الإنذار، لكن من الواضح أنهم في مطاعم ماكدونالدز لا يملكون أجهزة إنذار ضد اللصوص. ربما لم يخطر على بال أحدهم أن يسطو على أحدها. أصدر المصراع الأمامي جلبة هائلة مثل سطل معدني فارغ يتم تحطيمه بمضرب بيسبول، لكن الشاب والفتاة النائمين لم يحركا ساكنا. عندما يتعلق الأمر بالنوم العميق، لم أرى شيئا كهذا منذ سنوات. قال زوجتي: 30 شطيرة هامبرجر كبيرة. استعطف المدير، دعاني أعطيكم المال فحسب، سأعطيكما أكثر مما تحتاجانه. يمكنكم الذهاب وشراء الطعام في مكان آخر، ستؤثر هذه الكمية في حساباتي. و قلت مجددا، من الأفضل لك أن تنفذ ما تقوله. توجه ثلاثتهم إلى المطبخ وشرعوا في أعداد 30 شطيرة هامبرجر. الطالب يشوي البرجر والمدير يضعها بين رغيفين والفتاة تقوم بلفها. لم يتفوه أحد بكلمة. اتكأت على ثلاجة كبيرة مصوبا بندقية ناحية المشوات. اصطفت شرائح اللحم على المشوات في شكل دوائر بنية، وتغلغلت رائحة اللحم المشوي الزكية عبر مساماتي كسرب من الحشرات المجهرية لتذوب في دمي وتسبح معه إلى جميع أركان جسدي. ثم احتشدت جميعها داخل مغارة جوعي المغلقة متشبثة بجدرانها الزهرية. أخذت كومة الشطائر الملفوفة تنمو شيئا فشيئا. انتابتني رغبة عارمة في الشروع بالتهامها، لكنني لم أكن واثقا من أن تصرفا كهذا سيكون متوافقا مع غايتنا، فاضطررت للانتظار. كان جو المطبخ حارا، فبدأت التعرق تحت قناع التزلج. استمر عمال ماكدونالدز في اختلاس النظرات ناحية فوهة بندقيتي. فركت أذني بيسراي مستخدما أصبع الصغيرة. دائما ما أشعر بتهيج في أذني عندما أتوتر. أثناء محاولتي لهرش أذني من فوق القناع، كانت ماسورة البندقية تتأرجح لأعلى وأسفل، الأمر الذي بدأ أنه يزعجهم. ما كانت بندقيتي لتنطلق عن طريق الخطأ لأنني وضعت صمام الأمان، لكنهم لم يكونوا على دراية بذلك، ولم تكن لدي نية في إخبارهم. أحصت زوجتي الشطائر الجاهزة ووضعتها في كيسي تسوق، 15 في كل منها. سألتني الفتاة، من الضروري حقا أن تفعل هذا؟ لماذا لا تأخذان المال وتبتعا ما تريدان؟ ما الأمر الرائع في أكل 30 شطيرة هامبرجر كبيرة؟ هززت رأسي ولم أقل شيئا. شرحت لها زوجتي، نحن آسفان حقا، لكننا لم نجد أي مخابز مفتوحة، كنا سنصت على واحد منها إذا وجدنا. يبدو أنهم قد اقتنعوا بما قالته، على الأقل لم يطرحوا مزيدا من الأسئلة. ثم طلبت زوجتي من الفتاة عبوتي كولا كبيرتين ودفع ثمنهما، وقالت، نحن نسرق الخبز ولا شيء آخر. أجابت الفتاة بحركة معقدة من رأسها، إيماءة من نوع ما وهزة من نوع ما. كانت على الأرجح تحاول أن تقوم بالاثنين معا في الوقت نفسه. ظننت بأن لدي فكرة عن شعورها. أخرجت زوجتي كرة من الحبال من جيبها، جاءت مزودة بكل ما يلزم، وقامت بتقييد ثلاثتهم بخبرة ودراية كأنها تثبت بعض الأزرار. سألتهم إذا ما كان الحبل مشدودا أكثر من اللازم، أو إذا ما كانت لدى أحدهم الرغبة في الذهاب إلى دورة المياه، لكن لم ينبس أحدهم بمنشفة. قمت بلف البندقية بالبطانية، وحملت هي كيسي التسوق، وانطلقنا خارجا. كان الزبونان عند الطاولة لا يزالان نائمين كزوج من أسماك أعماق البحار. ما الذي كان سيتطلبه الأمر لإيقاظهما من نوم عميق كهذا؟ قدنا السيارة لنصف ساعة، عثرنا على مكان خال بالقرب من مبنى. ركنت السيارة والتهمنا البرجر وشربنا عبوتي الكولا. أرسلت 6 شطائر برجر إلى تجويف معدتي بينما التهمت هي 4، وذلك يترك 20 منها على المقعد الخلفي. تلاشى جوعنا، ذلك الجوع الذي بدا وكأنه سيستمر إلى الأبد، تلاشى مع بزوغ الفجر. صبغت أشعة الشمس الأولى الجدران القذراء بلون أرجواني، وانعكست بتوهج على لوحة أعلانية لسوني بيتا، وسرعان ما امتزج أنين إطارات شاحنات الطريق السريع بزغزقة الطيور. كان راديو القوات المسلحة الأمريكية يبث موسيقى رعاة البقر. تشاركنا سيجارة، بعد ذلك أسندت رأسها على كتفي وسألتها، مع ذلك أكان هذا ضروريا حقا؟ بالطبع كان ضروريا، أجابتني مطلقة تنهيدة عميقة. نامت رأسها لا يزال على كتفي، شعرت بها ناعمة وخفيفة كقطة صغيرة. الآن وقد صرت وحدي، اتكأت على حافة قاربي ونظرت إلى قاع البحر. كان البركان قد اختفى، عكس سطح الماء الساكن زرقة السماء، الموجات الصغيرة كبيجامة حريرية ترفرف في النسيم، تربت بحنو على جانبي القارب، ولم يكن هناك شيء آخر. تمددت في قاع القارب وأغمضت عيني في انتظار المد ليحملني إلى حيث أنتمي. انتهت القصة. إلقاء صوتي مروى عاصم، سلامة.